الآن نقول إنه لا يوجد النفي المحض في صفات الله، ومن الله بعافٍ عما تعملون، ولا يظلم ربك أحدا، ولا معيب خلقهم، وما فناه العزة، وأمثال ذلك. لا يمكن أن يراد بذلك النفي المحض. لماذا؟ للوجوه الأربعة. الأول أن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى مر علينا أن المراد به إيش؟ الوصف الأكمل. وهذا أعني الوصف الأكمل معدوم في النفي المحض، بدليل الوجه الثاني أن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ أنت إذا نفيت شيئا فمعنى ذلك أنك قررت عليه بالعدم، والعدم يشوى ليس بشيء، العدم عدم ليس بشيء، فكيف يكون العدم الذي ليس بشيء كيف يكون مدحا وكمالا؟ هذا لا يمكن. الوجه الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الشيء لهذا الوصف المنفي عنه. مثاله أن تقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، فهل يعد ذلك مدحا للجدار؟ أجيب يا أخوان لا. لماذا؟ لأنه لا يقبل أن يمدح بالعدل أو بالظلم، فهذه طبيعته لا يظلم لأنه ليس له إرادة، وليس قابلا أن يقال إنه عادل أو إنه ظالم. الوجه الرابع أنه إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لعجز المنفي عنه، قد يكون لعجزه لا لكماله. ومن ذلك قولك لشخص عاجز عن الانتصار نفسه، فلان رجل يساء إليه فلا ينتقم لنفسه، ماذا تقول؟ هل هذا مدح له أو قدح؟ هذا قدح، لأني أعرف أنه عاجز ما يستطيع، يخشى إذا انتقم لنفسه أن يتسلط عليه الثاني أكثر، يعني من ضربه بيده فإذا ضربه بيده انتقام لنفسه ضربه بالعصا الثاني. نقول هذا الذي نفينا عنه، نفينا عنه أن يظلم أو ما أشبه ذلك، ليس لأنه عاجل ولكن لأنه عاجل، واستشهدنا بقول الحماسي. لكن لا، لو كنت من مازن قبيلة معروفة بني مازن، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. اللقيطة هي المرمية التي لا يعرف لها نسب، وأظنكم تعرفون اللقطة. اللقطة أطفال يرمون بالمساجد، يرمون بالطرقات، وأكثر ما يكون لقطة في البلاد ذات العهر كبلاد أوروبا وروسيا وما أشبهها، تحمل المرأة من الزنا ولا تريد أن يتبين للناس أنها حملت ووضعت، فإذا وضعت ألقت ولدها في السوق أو في الكنيسة أو ما أشبه ذلك. يسمى هذا إيش؟ يسمى لقيطا. فيقول إن بني اللقيطة يذم الشيبانيين، يقول لو كنت من نازل ما استطاع هؤلاء من ذهن بن شيبان أن يستبيحوا ابني ويأخذوها. لماذا؟ لأن نازلا أقوى شجعانا لا يمكن أن يعتدي أحد عليه، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يعني الآن يذم قومه، يذم قومه ويمدح من بني مازن بني مازن لو وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، يعني إذا ظلمهم أحد غفروا له، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد أحسن إليه خوفا من أن يسيء إليهم أكثر. ولهذا قال فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. أبسأل عن الباء، فليتني بهم قوما، الباء وش منا هنا من يعرف؟ واحد كنت تسألون تجيب توجي، يلا أجب. ها؟ لا ما عمر سمعت الملاصقة أي كتاب يكتب النحو، إنما أقول هذا للنساق يمكن، لكن ألبى النساق إذا قلت مساح رأسي بيدي أسألت وجهي واطلب النحو زين. من أعرف؟ نعم يا آدم. فهنا من بدلية لأن المعنى يدل عليه فليت لي بدلهم، هذا المعنى اسرع. نظيرها قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ليس المعنى جعلنا منكم يا بني آدم، بل من هنا للبدلية، أو جعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. نعم نعم توجد أو ضده الجاهل يقول أن نبي إن الاستغانة كلامه كمالا وقد يكون هو لعدم قابلية المقصود بذلك كلامه ضربنا لهذا الكتاب توجيه أو ضده إيش؟ أو ضده هو مقصود بضده، يعني هل الجدار يوصف بالعدل؟ ضد الظلم بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.